بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في القواعد الفقهية التي نظمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قبل أكثر من 100 سنة، لأنه انتهى من نظمها سنة 31 و300 من الهجرة. وهذه القواعد كما قلنا لكم تشتمل على 5 قواعد كبرى، وقد مضت معنا والحمد لله، ونحن الآن في اللواحق التي تلحق هذه القواعد. وكنا بالأمس قد بدأنا في شيء من علم الآلة، وعلم الآلة هي معرفة دلالات الألفاظ، فبدأ لنا في ألفاظ العموم التي إذا أطلقت الكلمة شملت كل ما اقترنت به، وهذا هو تعريف القاعدة الفقهية، أنها قاعدة كلية تشمل كل جزئياتها، ولهذا كانت ألفاظ العموم ضمن هذه. ومضى معنا أل، وقلنا المقصود بها أل المعرفة التي تقترن بالاسم النكرة، سواء كان مفرداً كالإنسان أو مجموعاً كالناس، هذا كله عام. كلمة الإنسان تشمل كل إنسان، وكلمة الناس تشمل كل الناس، لكن يخرج بهذا ال التي للتعريف، لا التي لزياد زائدة، عندما نقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن واحد والحسين واحد، لأنه معرفة قبل أن تدخل عليه ال. عندما نقول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ال هنا لم تفده العموم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بعض الألفاظ التي تدل على العموم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. أحسنت. من المقصود؟ من الموصولة، فهي تشمل كل ما يدخل تحتها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل شيء في هذه السماوات وفي الأرض فهو داخل في هذا العموم. كذلك قول الله جل وعلا: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، الجميع. كذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كل الجميع، كل الذكور وكل إيش؟ الإناث. فهذه اللفظة التي هي من، أول ما يدخل فيها من الموصولة، وهي كما تعرفون أنها غير من الحرفية التي هي حرف الجر، لا تفيد العموم تلك، إنما الذي تفيده كذا. كذلك من الاستفهامية، عندما نقول من في الدار، فهذه ليست من ألفاظ العموم، فلفظ العموم هي من الموصولة التي تشمل جميع الألفاظ. كذلك ما أيضا الموصولة، هناك عندنا ما حرفية وهي من المصدرية التي تقترن بالفعل المضارع، فهذه ليست ألفاظ العموم، إنما ألفاظ العموم هي ما الموصولة لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذي في السماوات والذي في الأرض، فلا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء، فهي من ألفاظ العموم. وكذلك الأسماء الموصولة، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للجميع، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كذا، أي شيء فيه لفظ الذي أو الذين فهو يفيد ماذا؟ العموم. فهذه هي ما من وما من ألفاظ العموم. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. أحسنت. عندنا لما نقول جاء غلام زيد، عندنا مضاف ومضاف إليه. من هو ما هو المضاف، الأول ولا الثاني؟ الأول، الأول المضاف صح، والثاني مضاف إليه، فهذا لازم نعرفها، يعني ما نروح فيها وطي على ما يقولوا. لا، المقصود هو أن يقول لنا والمفرد ومثله المفرد إذ يضاف، يعني يكون هو الأول، الاسم الأول، يكون هو الاسم الأول. فافهم هديت للرشاد، ففي هذه الحالة من الأسماء، من الألفاظ العموم، المفرد المضاف، المفرد المضاف. قال وأما بنعمة ربك، من يعرب نعمة ما لها مجرور أول بنعمة، ونعمة مضاف، وربك مضاف إليه، أين محل الشاهد؟ أيوة، نعمة، نعمة هذه هي المضاف، فهي مفرد، لكنه يقصد كل نعمة أنعم الله بها عليك، حدث بها، كبرت أو صغرت. وهنا يقول المفرد المضاف. وكذلك قال بعدها هنا وإن تعدوا نعمة الله، هنا نعمة مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، فهذا المفرد مضاف من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، فهو يعتبر لفظ عام. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه القاعدة من أعظم القواعد ومن أعظم الردود على التكفيريين، لا يحكم بالشيء حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. عندنا المسلم شروطه أن يشهد أن لا إله إلا الله وإلى آخره، وتنتفي الموانع. هؤلاء يحكمون على من يشهد أن لا إله إلا الله بأنه كافر، يخرج من المسجد يحكمون عليه بأنه كافر. طيب، هنا عندنا توفر الشروط وانتفاء الموانع. شروط ثبوت الإيمان أن يقر بتوحيد الله، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأيضاً ألا تأتي موانع، ألا يكون مكره، وألا يكون متأول، وألا يكون جاهل، فهذه لا بد منها، يعني لا تحكم على الشيء حتى يجتمع فيه الشروط التي في وتنتفي الموانع، تنتفي إيش؟ الموانع. وهذا عام في كل شيء، أنه لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فهؤلاء التكفيريون يحكمون على من يشهد أن لا إله إلا الله بأنه كافر، ويرد عليهم بمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: أقتلته بعدما قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها فرارا من السيف. قال: هل فرتشت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ هذه القواعد معشر الأبناء والإخوة، هذه القواعد لها يعني دلالاتها العظيمة، وهي ترد على أهل الباطل. فهذه قاعدة من أهم القواعد، أنه لا يحكم على الشيء إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من توفرها. فشروط من ضمنها أيضا الأمور القلبية، يعني مثلا نحكم على فلان بأنه أدى صلاة العصر، فلا بد من توفر الشروط، يكون توضأ، يكون نوى صلاة العصر، يكون كذا. لكن صلى وبس بدون نية، صلى بدون طهارة، صلى بدون استقبال القبلة، نقول له: لا، لا بد أن تتوفر الشروط. فلو جاءنا وقال: أنا صليت العصر بدون وضوء، قلنا له: صلاتك باطلة لأنها فقدت شرط. لو قال لنا: صليت العصر قبل أن آتي إلى المسجد يعني الساعة 3، قلنا له: ما قد دخل الوقت، فقدت شرط. فلا يحكم على الشيء بأنه صحيح أو كذا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع أيضا. فالموانع يعني سبق معنا أن من أكره فإنه معفو عنه، فلو أن فلان يعني أخذ مال فلان، قلنا له: لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فهذا المال لا بد أن يكون من باع منك يملكه، وهو محدد، ودفعت الثمن وكذا وكذا. وأيضا المانع أن يكون مالك له، لو كان باع ملك غيره فلها أحكام أخرى. فإذا هذه القاعدة مهمة جدا، وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. أولا نرجع لقواعدنا السابقة، من هذه؟ من ألفاظ العموم ولا؟ من ألفاظ العموم، الذي يأتي بما عليه من عمل قد إيش؟ أيوة، من صلى البردين في جماعة فهو، من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. فهنا صلى الفجر اليوم والآن صلى معنا العصر، خلص يستحق الجنة. يستحق ماذا؟ الجنة. فهذه أيضا من القواعد، أنه إذا أدى العمل المتوفر فيه الشروط والمنتفية عنه الموانع فإنه يستحق الوعد من الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، خلاص صليت الفجر؟ قال: نعم. قلنا: تستاهل هذا الوعد من الله. من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، أمان هذا لك، خلاص تستحق هذا الوعد. من أنفق 2 في سبيل الله، ناداه مناد: يا عبد الله هذا خير، فهذا الوعد ينتظر. ولهذا في القرآن وفي السنة وعود من الله جل وعلا بثواب الأعمال، فهذا إذا أدى هذا العمل فإنه يستحق ما كتب له من الأجر. نعم. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. العلة هنا مطلوبة، العلة هنا مطلوبة، يعني هي أغلب ما يحكم به، يعني قد تكون العلة مذكورة وقد تكون مستنبطة، فالحكم يدور مع علته. فمثلا الصلاة ركن من الأركان الواجبة، من الصلاة ركن، علتها التعبد لله، فلا بد أن يكون نيتك التعبد، ولا بد أن يكون كذا، فهذا الحكم يدور مع علته ويستصحب معها. يعني لو دخل ناوي صلاة العصر، لا بد أن ينوي صلاة العصر حتى يسلم، لكن لو دخل ناوي صلاة العصر وفي وسط الصلاة ذكر أنه ما صلى الظهر وقال أبغى أغيرها، قلنا له ماشي ما معك إلا، فالحكم يدور مع علته. أنت دخلت في هذه الصلاة بنية العصر تكملها، وبعدين الظهر إذا انتهيت من الصلاة تؤديها، لكن ما يجوز لك أن تغير. فهذا معنى قوله إذا الحكم عقد. ولكن إذا شق عليه الجميع فإنه يؤدي ما استطاع، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمعنى هذا أن الصلاة إذا لم تستطع الجميع، أنت الآن مثلا قمت تصلي لكن لا تستطيع الركوع، لا تستطيع الركوع لأن عندك عملية في ظهرك أو أي شيء، نقول لك الوقوف تقف، والجلوس تجلس، والسجود إذا كان تقدر تسجد، والركوع يسقط عنك. وهنا توجيه لمن يصلون على الكراسي، إذا كنت تستطيع القيام يلزمك القيام، خاصة في الفريضة، خاصة في ماذا؟ في الفريضة، بعضهم قائم حتى يكمل، بعضهم يقدر يسجد، بعضهم يقدر يركع، يعني ممكن أن يقف ثم يركع بعدين ما يقدر يسجد، نقول له خلك واقف حتى يركع الإمام، اركع معه وارجع على كرسيك حتى تكمل، فإذا جاء للركعة الثانية قف. فهنا ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني إذا شق عليك فعل الجميع خذ كذا. أيضا مثلا الوضوء، مثلا اليد فيها كسرة وعليها جبس، زمان يقولوا جبيرة اليوم جبس، فنقول لك اغسل وجهك ويدك السليمة اغسلها، واغسل رجليك وامسح رأسك وامسح أذنيك، لكن بالنسبة لهذا العضو إن كان يمكن المسح عليه فامسح عليه، إذا كان المسح ما يمكن يعني جرح مكشوف وخاف لو مسحت عليه تأخر نقول لك تيمم له، فأنت تؤدي ما تستطيع. يعني واحد مثلا يستطيع الوضوء كاملا إلا غسل رجله اليمنى لأنها عليها جبيرة أو جبس أو ما شكل ذلك، أو أنها مجروحة جرح مكشوف، يخاف لو استعمل هذا كذا، نقول له أدي ما تستطيع. ويفعل الشخص من المأمور، إن شق فعل سائر المأمور، يعني عندنا كل العبادات وكل كذا تستطيع أن تفعل ما تستطيع فتؤدي هذا المأمور، والباقي تؤديه على قدر استطاعتك. فنجد أن الوضوء قد يتجزأ ويكون جزء تتوضأ فيه وكذا، أيضا الصلاة يكون بعضها واقف وبعضها جالس وبعضها كذا حسب الطاقة، لكن ننبه من يستطيع القيام يلزمه القيام في الفريضة. النافلة ما في شيء، النافلة له أن يصلي جالس وهو قادر على القيام. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثقل كان غالب صلاته النافلة جالسا، لكن له نصف الأجر. لكن المعذور له نصف الأجر؟ لا، له كل الأجر. لاحظوا رحمة الله بالعباد، إنسان قادر على أن يقوم ويركع ويسجد وكل شيء ويصلي واقف وكذا، هذه في النافلة نرخص له، الفريضة ما نرخص له مرة. لكن لو صلى نافلة وهو قادر على أمور فنقول لك نصف الأجر. لكن لو كان غير قادر، لا يستطيع الوقوف أو لا يستطيع السجود، أنه أجرى عملية في عينيها ومشاكل ذلك منعه الطبيب، نقول له أجرك كامل وأنت جالس. فإذا متى يكون عدم القدرة على يعني عدم فعل الشيء ينقص الأجر؟ إذا كان قادر عليه، إذا كان غير قادر عليه له الأجر كامل. وهنا ننبه أيضا الأشخاص اللي يقدرون على بعض أركان الصلاة ولا يقدرون على الباقي، أنهم عليهم أن يجتهدوا في أداء ما يستطيعون أداءه. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. الشروط عندنا قاعدة عامة، المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. فهذه الشروط هنا خلاف في المطبوعة وبين الكتاب اللي عندكم، لكن هنا يقول وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، يعني هذه الشروط يلزم الوفاء بها، سواء في البيع مثل ما اشترط جابر بن عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بأن يركب بعيره إلى أن يصل إلى المدينة، فهذا في البيع. كذلك في النكاح، لو اشترطت المرأة على زوجها أن يسكن بها عند أهلها فهذا يعمل به. وأيضا سائر المقاصد، لو اشترط حملان كذا أو اشترط أي شرط لكن شرط ثابت فهذا يقبل هذا الشرط. نعم. الشروط والمؤمنون على شروطهم، وبعدها إيش؟ إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. أحسنت. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. يعني عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة تريد أن تعينها على دفع المكاتبة، فقالت لها بأنها تدفع جميع ما اتفق عليه وهو 9 أواقي ويكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها. فلما ذهبت إلى أهلها الذين كاتبوها قالوا لا، ما نبيع إلا بشرط أن يكون الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لها البلاء، فهذا شرط حرم حلالا، وهو أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن إيش أعتق، ففي هذه الحالة هذا الشرط لا يعمل به. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفيه أيضا أحلت حراما، باع جارية واشترط أن يطأها، ملك يمينك زال ما عاد لك شيء، فيقال له هذا الشرط لا ليس لك، ولو شرطه له لا يلزم الوفاء به. ففي هذه الحالة أن الشروط يجب الوفاء بها إذا لم يكن هذا الشرط غير مقبول في الشرع، والشرط غير المقبول هو ما أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا الشرط لا يعمل به. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. بعده إيش قلت؟ وإن تساوى العملان اجتمعا. صبر أكثر. لا لا رجع. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. هذا قاعدة، يعني إنسان اجتمع عنده أمران مستويان في ماذا؟ في الفعل أو الترك. مثلا الرجل عنده زوجتان وأراد السفر، وكل واحدة تستحق السفر، ليس هناك موجب لبقاء إحدى الزوجتين، فهنا يعمل بينهما قرعة، رجل عنده أكثر من زوجة فطلق واحدة ونسيها، ما يدري هل هي فلانة أو فلانة، هو متيقن بأن الطلاق وقع على واحدة لكن ما استطاع أن يأتي، في هذه الحال يقال بأنه يعمل قرعة، من طلعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. ففي هذه الحالة كذا أيضا شخص اشترى عين فوجد أن عند البائع عدة أشياء متماثلة، يعني مثلا اشترى منه عنز فجاء وعنده كذا، أو اشترط منه خروف أو أي شيء فجاء وهي متساوية، ما يدري هذا، فقال له أين الذي بعته مني، هذا ولا هذا؟ قال له ما أدري، يعمل قرعة ويختار واحد. فالقرعة عند الاختلاف بس بشرط التماثل، فإذا حصل تماثل يعمل إيش؟ القرعة. لكن إذا كان يمكن تفضيل بعضها على بعض بأن كان مثلاً اشترى منه عبد مملوك فجاء وجد أكثر من واحد فقال له هذا تراه يكتب وهذا ما يكتب، قال له أنا أختار اللي يكتب أحسن، هذا يصلي وهذا ما يصلي أختار الذي يصلي، لكن هنا كل الجميع وجد بينهما مساواة في كل الصفات، ففي هذه الحالة يعمل إيش؟ القرعة. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلا إحداهما فاستمعا. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلا إحداهما فاستمعا. هذا في السنن، هذا في السنن، يعني إذا دخلت المسجد فعندك تحية المسجد، وعندك سنة الوضوء، وعندك السنة الراتبة القبلية التي في الفجر أو في الظهر، فأنت تفعل واحدة وتدخل فيها الباقي. لكن لاحظوا أن هذا الاكتفاء بواحدة في النوافل، أنت صمت يوم الاثنين اليوم احنا، وعليك وأنت تصوم 3 أيام من كل شهر و6 أيام من شوال، احنا يعني يوم الاثنين هذا وقع في شوال، ويوم عاشوراء إذا كنا في محرم، فالواحد يكفي عن الباقي. هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لأشياء. أيضاً الطواف، أنت اعتمرت فطفت، هذا الطواف الواحد يكفيك عن القدوم وعن طواف العمرة. أو كنت قارناً فسعيت، هذا السعي يكفيك عن الحج وعن العمرة. أو طفت يوم النحر طواف الإفاضة يكفيك أيضاً عن الحج وعن العمرة. فهنا قاعدة، إذا تساوى الفعلان فيكتفى بأحدها، لكن هناك أمور ما تتساوى. عليك قضاء يوم من رمضان وأنت معتاد تصوم يوم الاثنين، وجاء اليوم وقلت أنا أريد أن أصوم كذا، نقول لك بالنسبة لل إذا نويت به يوم الاثنين ما يجزئك عن الواجب، لكن إذا نويت به أداء الفريضة الذي هو القضاء الواجب فهذا كذا. لكن لو كان عليه واجب وعليه نذر، واجبان، نقول له معك واحد. فإذا مسألة تداخل يكون فيه ما يمكن فيه التداخل، وما ثبت بنص مثل النوافل، مثل صيام النافلة، مثل الطواف للقدوم وللعمرة، أو السعي للحج وللعمرة من القارن، أو ما شاكل ذلك، فهذه أمور تتداخل. فهنا يقول: وإن تساوى العملان اجتمعا. هذه عبارات الفقهاء عبارات حلوة جدا، يعني واحد عليه صيام يوم قضاء وهو يريد أن يصوم يوم الاثنين نافلة، نقول له تساوى العملان؟ لا، ما صلحت. لكن واحد يريد أن يصوم يوم الاثنين ويريد أن يصوم يوم من الثلاثة الأيام من كل شهر، نقول له وصلت، لأنها كلها نافلة، كلها إيش؟ نافلة. وفعله أحدهما أو كذا يعني يجتمعان. فإذا متى يجتمعان؟ إذا تساويا. لكن إذا وجد عندنا واجب وسنة، فأول شيء الواجب، إذا كان في اجتناب كذا فيجتمع. نعم. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون وإيش؟ والمسبل. والمسبل عن الوقف. واحد عنده هذا الجوال، قد رهنه عند فلان بمبلغ كذا وكذا، والرهن كما تعرفون توثيقة دين بعين له أجل محدود، فإذا جاء الأجل وتم الوفاء خلاص، وإذا كذا برئ. لكن هذا الشخص الذي مرهون قال له: سمع فلان يريد يشتري جوال، قال له: عندي. قال له: طيب بكم تبيعه؟ قال له: بكذا وكذا. قال: يلا جيب الفلوس وروح عند فلان استلمه. وصل عند فلان قال: هذا عندي رهن، أنا أعطيته مبلغ كذا وكذا ورهن عندي هذا الجوال حتى يوفيني الثمن. فنقول: هذا مشغول. هذا إيش؟ مشغول، عليه عقد، فهو مرهون، فما يصح البيع فيه، ما يصح فيه البيع. كذلك الوقف، واحد أوقف أرض، والوقف كما تعرفون تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فمر واحد معه على هذا الوقف وقال: ما شاء الله هذه الأرض ممتازة. قال له: أبيعها منك. هو قد أوقفها، سلمها للأوقاف وخلاص. ففي هذه الحال قال له: أشتريها منك. اتفقوا على القيمة وجاء، فجاءت الأوقاف وقالت: هذه أرض موقوفة. فلا يصح، لأن هذا مشغول بعقد، هذا مشغول بعقد، فلا ينتقل إلا إذ ينتهي العقد الأول. نقول له: أعطي صاحب الرهن المبلغ الذي رهنت فيه هذه العين، فإذا أعطيته تصرف في العين هذه كما تريد. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذا يدخل فيه عدة قواعد، فيدخل فيه الكفيل الغارم، كفيل الغارم فلان أخذ استدان من البنك الفلاني أو من فلان وأنت كفيل غارم، فجاء صاحب الدين إن جاء يطالب المكفول ما عنده شيء، أول ما يصل عند القاضي يقول له هذا مفلس، لكن الكفيل مليء، قال له أنا يا فضيلة القاضي أنا كفيل أنا مانع، قال له بس هنا مكتوب في السند أنك كفيل غارم، قال طيب وإيش أعمل؟ قال له إذا سددت هذا طالب صاحبه، إذا سددت هذا الشيء اللي متعلق بذمتك بعد ذلك لك المطالبة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، واجب يعني كفالة كذا، لكن إذا كان غير واجب فهذا له حكم آخر، له الرجوع على من أدى عنه الواجب. قلنا مثاله إنسان كفيل غارم على فلان، فجاء صاحب الدين وطلب دينه، سأل عن المدين قالوا له هذا لا يملك من كذا إلا كذا إلى آخره على ما هو معروف، يعني مفلس ما عنده شيء، ولو ذهبت تطلبه لما حصلت على شيء. في هذه الحالة جاء وطلب الكفيل لأنه الكفيل غارم واجب عليه أن يسدد، فالقاضي لو قال له هذا الكفيل قال له أنا كفلت على هذا، قال له بس موجود في السند أنك كفيل غارم تدفع، فأنت تعطيه حقه، طيب وحقي؟ قال حقك الطالب بعدين مطالبة كذا، ترفق السند وتقول فضيلة القاضي أفيد فضيلتكم بأني كفلت على فلان كفال غارم وقد أجبرت على دفع المبلغ، فآمل تكليف المذكور بدفع هذا المبلغ له ذلك. نعم. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا في المحرمات، من ترك الزنا طبعا، يعني هند بنت عتبة لما جاء في رضي الله عنها في البيعة قال ولا يزنين، قالت أتزني الحرة؟ فتركها طبع، فهذا مثل الوازع الشرعي، من ترك الزنا بدافع شرعي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهنا الترك واحد، لكن اللي يبقى معنا الثواب، من تركه طبعا لا يثاب، من تركه طبعا لا يثاب، ومن تركه شرعا يثاب، يبدله الله أفضل منه. فهنا يعني التروك تحتاج إلى النية، الترك يحتاج إلى النية، فإذا ترك هذا المحرم رغبة في أن يعوضه الله من الحلال له ثواب ويعوض. ولهذا من هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها لماذا؟ لأنه يخاف من أثرها وكتبت له حسن، لكن هم بها ولم يعملها لأنه ما حصلها، راح يريد يفعل كذا ولا جاء إلا صاحب المال على ماله، ما هذا لا يؤجر ولكن لا يؤجر. فهذا هو معنى هذا الكلام. والحمد لله على التمام، يعني يسر الله لنا إكمال هذا، وهذا هنا يعني يريد منا أن نقف، والحمد لله وقفنا على خير، فأكمل البيتين الأخيرين علشان نكمل بهما. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. أحسنت، هذه عادة علماء المسلمين، يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم أيضاً بهذا الحمد. وكلمة الحمد هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ومعنى أنها تملأ الميزان لأن الحمد كما يقول العلماء أولى من الصبر ومن الشكر، لأنه يشمل الثنتين، الصبر يكون عند البلاء والشكر عند الرخاء والحمد عند الاثنين. فإذا قال العبد الحمد لله فهذا يشمل السراء والضراء، يشمل الثنتين، ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، لأنها تفيد أن المسلم والمسلمة راضي بما هو فيه، إن كان خيراً فهو شكر، وإن كان شراً فهو صبر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول العمل. نسأل الله جل وعلا أن يقبل عملنا هذا، وأن يجعله اجتماع لذكره وشكره ولطلب العلم والسبيل إليه. كذلك أيضاً ذكر الصحابة والتابعين، ونحن معهم بإذن الله جل وعلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا، وإن كنا في بعض الأمور ما استطعنا أن نشرحها كاملة، لأن هذه القواعد تحتاج إلى أوقات كثيرة، لكن ما لا يدرك كله فلا يترك جله. نعم. شكر الله لشيخنا الفاضل ونفعنا بعلمه.